هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، نرجو من سماحتكم التكرم بإعطائنا لمحة عن أحوال السلف الصالح مع القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا. السلف الصالح كان يعتنون بالقرآن الكريم ويكثر من تلاوته، كان الصحابة يحذبون القرآن في سبعة أيام، شو سبعة أيام ختمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمرو بقراءة القرآن، وكان عبد الله يختم في كل يوم ويصوم الدهر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأ القرآن كل شهر، فلم يزل به حتى قال: اقرأه في سبع، يعني يختم في كل سبع، وأوصى أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا لم يشهد بثلاثة أيام كل شهر، فصوم يوما وأفطر يوما، بعدما قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك صيام الدهر. فالسلف كانوا يعتنون بالقرآن ويحرصون على تلاوته وتدبر معانيه، فينبغي التأسي به في ذلك، والله جل وعلا حتى عباده على ذلك ورغبه في ذلك. فالواجب على الأمة العناية بهذا الأمر ما فيه من الخير والهدى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.